أحسن الله إليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا القعنبي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن رقبة بن مصقلة عن أبي إسحاق عن سعد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب. إيش قبله؟ حدثنا محمد المصفى. الحديث اللي قبله شيخ. حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية وقال حدثني هذا وقفنا عليه. اي نعم. ابدل النار استعمله. ها؟ نعم. طيب. ان مسلم بن يسار لم يسمع من عمر. طيب. حدثنا محمد المصفى. صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد المصفى قال حدثنا بقية وقال حدثني عمر بن جعثم القرشي قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب بهذا الحديث وحديث مالك أتم. حديث مالك عن مالك عام عن زيد بن أنيسة. الحديث الخسابة قال نبي عم مالك عزيز بن أبي أنيس هذا أتم. ها؟ وحديث مالك. نعم. وهذا فيه في بقية كلام سادة قال عمر جعثم ضم الجون والسكون بضم الجيم والسكون المهملة. نعم. ايه. كذا ضبط عمر جعثم وغلط وليس في التقريب في بعض النسخ عمر بن جعثم في عمر جعفري وهو غلط وليس في التقريب ولا في خلاصة ذكر من جعفر. حديث مالك أي الذي قبلها تم من حديث عمر بن حفص. تكلم على الحديث السابق قال وقال أبو قاسم حمزة لم يسمع من مسلم يسار. حمزة إيش؟ نعم. نعم. حمزة بن محمد الكناني لم يسمع يسار. هل روى عنه في الحديث السابق؟ حمزة. الحديث السابق. ها؟ ما في. عبد الرحمن بن زيد عبد الحميد أخبره عن مسلم يسار. نعم. ها؟ نعم. نعم. طيب الشارح يقول قال أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني لم يسمع من إيش مسلم يسار هذا من عمر وهو عن نعيم. قال العلم بالحديث أن مسلم يسار لم يسمعه من عمر بن الخطاب. ها؟ هي الحديث اللي قبله. وين حمزة أبي أنا؟ هذا أبو القاسم. أبو قاسم حمزة يعني لم يسمع. طيب لما سيكون منقطع إذن هو أتم. فيش كلام على الشعيب على الحديث السابق وقال هذا عن من عمر رواه عن نعيم بن عمرو قال ابن حذة قال أهل العلم بالحديث مسلم سلم اسمه عمر وإنما روي عن نعيم بن ربيعة عن عمر وشنو الحديث الذي بعده. ها اللي بعدها الحمد مسلم يسار عن نعيم بن ربيعة يعني بين مسلم وعمر نعيم بن ربيعة. ها نعم. قال ما بي خيثمة قرأت على ابن عمين حديث مالك هذا عن زيد بن مسلم كتب بيده على مسلم بن يسار لا يعرف. قال أبو عمر النمري هذا حديث منقطع بهذا الإسناد لأن مسلم بن يسار هذا لم يقع عمر بن الخطاب وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة وهذا أيضا مع الإسناد لا تقوم به حجة ومسلم بن يسار هذا مجهول قيل إنه مدني وقيل مسلم بن يسار البصري وقال أيضا وجملة تقول في هذا الحديث إنه حديث ليس بإسناده ليس إسناده بالقائم لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعا غير المعروفين بحمل العلم، ولكن معنى هذا الحديث قد صح النبي صلى الله عليه وسلم وجوه ثابتة كثيرة طول ذكرها من حديث عمر الخطاب وغيره انتهى كلام المنذري. مش قال على شعيب الحديث السابق أحسن عليكم إيه؟ قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف، مسلم بن يسار الجهني لم يسمع من عمر، ثم إنه لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، ولم يروي عنه غير عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فهو في عداد المجهولين. قال ابن عبد البر في التمهيد: هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد، لأن مسلم بن يسار هذا لم يلقى عمر بن الخطاب، ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها، ومن شواهده حديث عمران بن حسين عند أحمد والبخاري، وعلي عند البخاري، وجابر عند مسلم، وعبد الرحمن بن قتادة السلمي عند أحمد وصححه ابن حبان. قال الترمذي بإثر الحديث: هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا. قلنا ربيعة. نعم، قلنا الرجل هو نعيم بن ربيعة كما سيأتي في رواية أبي داود الآتية بعد هذا الحديث. طيب، إن الحديث ضعيف لكن صحيح بشواهده أو حسن بشواهده. طيب، الألباني صححه. ها؟ قال صحيح. أي الثاني ولا الأول؟ الأول. يعني بشواهده. نعم، حدثنا القعنبي. أحسن الله إليكم. حدثنا القعنبي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن رقبة بن مصقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبين عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هذا نص على الآية، وأمر الله فكان أبوه مؤمنين فخشينا ليرهق ما طغيانا وكفرا. طيب، خرجه مسلم والترمذي. الغلام طبع كافرا يعني خلق على أنه لو عاش يصير كافرا، كذا في فتح الودود: لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، يعني حملهما عليهما وألحقهما بهما. والمراد بالطغيان هنا الزيادة في الضلال. قال النووي، قال السندي: يكلفهم الطغيان وحملهما عليه وعلى الكفر، أي ما تركهما على الإيمان. وجه مناسبة الكتاب القدر طبع كافرا. نعم، الغلام الذي خلقه الذي قتله هذا طبع كافرا، يعني الله قضى قدر عليه، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. نعم، قدر عليه. نعم، أنه يعلم لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن له كان كيف يكون، لا شك في هذا. الغلام الذي قتله لو عاش لكان كافرا. الله تعالى: فأردنا أن يبدلهما خير منه زكاة وأقرب رحمة. نعم. السلام الله عليكم. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن قبله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن إسحاق قال حدثنا عن إسرائيل. السلام الله عليكم. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان طبع يوم طبع كافرا. ماذا قال عليه؟ مسلم، أشار لمسلم. نعم، أشار بالمين. يقول حيث سكت عنه منذري، هذا مقول لقوله يقول، أي كان يقول في قوله، يقول في قوله أي في قول الله تعالى. هذا مقول لقوله يقول، أي كان خلق يوم خلق كافرا. هذا مسلم عندك؟ فيه كان إشارة بين قوسين، بعد نهاية الحديث حاطين إشارة الشيء والحديث سكت على المسلم قال انظر ما قبله. طيب حديث بعدنا أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلعه فقال موسى قتلت نفسا زاكية. زكية في قراءة زكية. نعم قراءة زكية طبعا سبعية. نعم أي أبصر الخضر أي رأى فتناول رأسه أخذ برأسه فقلعه قال في القاموس قلعه كما انتزعه من أصله قال قتلت نفسا زاكية وفي بعض إيش زكية قال له يقول في السبع زاكية وزكية قال ومعناه طاهرة من الذنوب. قال المنذري وهذا الفصل قد يكون في أثناء الحديث الطويل وقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. كيف هذا أي فصل هذا وهذا الفصل يعني قولها أبصر الخضر غلاما ولا كيف أي فصل هذا وهذا الفصل قد يكون في أثناء الحديث ما يقصد قال المنذري وهذا الفصل قد يكون في أثناء الحديث الطويل. ألا يقصد شيخنا حديث الرحلة حديث رحلة الخضر ولا الحديث الطويل قال المنذري وهذا الفصل يكون في أثناء الحديث الطويل أبصر الخضر تخريجه قال وقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. طيب الحديث اللي بعده حدثنا حفص بن عمر النمل يعني يعني واضح مناسبة القدر لم نخبر عن شيء يعني هذا يدل على أن الخضر نبي ممكن يقلع يقتل غلام يربي برأسه من دون وحي هذا يمكن هذا ها؟ لا العجيب أن الجمهور يرون أنه رجل صالح وليس نبيا جمهور القول الثاني أنه نبي وهذا الصواب ثم قال وما فعلت عن أمري عن أمر من؟ عن أمر الله عن أمر الله سبحانه يعني في أثناء قصة ما يعني يقوي أنه نبي ومع ذلك الجمهور ما اختاروا هذا بعضهم نقل العكس عن الجمهور ها بعضهم نقل العكس عن الجمهور انه نبي ما ادري والله من نقله معروف لعله هذا هو الاقرب يعني هو الوضع واضح. احسن الله اليكم ابن عطيه قال والخضر نبي عند الجمهور وقيل هو عبد صالح ومثله عند القرطبي وابي حيان لكن البغوي وشيخ الإسلام تيمية ذكروا العكس أنه ليس قال شيخ الإسلام والجمهور على أنه ليس بنبي. طيب وشو اختار الشيخ الإسلام اختار الشيخ الإسلام أنه نبي أو ليس ما ذكر اختار الشيخ الإسلام. طيب اقرأ الحديث بعد ما أحسن الله. حدثنا حفص بن عمر النميري قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان المعنى واحد والإخبار في حديث سفيان عن العمشي قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله ثم يكتب شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث قال أخرجه الشيخ البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، قيد بكسر القاف وسهولة آخر الحروف يعني أي قدر. نعم. وكذلك قادة وقدى وقدى بكسر القاف وقدى وقيس وقاب كلها على قدر. قيدة قيد ذراع أو قدر ذراع أو قاد ذراع أو قدى أو قدى ذراع كلها بمعنى واحد. وهذا الحديث رواه الشيخان وهو من أحاديث الأربعين النووية، هو حديث عظيم واضح في مناسبة كتاب القدر. قال يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، كل هذا مكتوب، هذا من القدر، كتابة القدر. وهذا كتابه في بطن أمه، هذا التقدير الثاني هو تفصيل من القدر السابق، التقدير الأول التقدير العام في اللوح المحفوظ، التقدير الثاني التقدير العمري وهو في بطن أمه كما في هذا الحديث، التقدير الثالث التقدير السنوي في ليلة القدر، قدر فيها ما يكون في تلك السنة من مرض وصحة وسقم وموت وحياة وشقاوة وسعادة وعز وذل. والتقدير الرابع التقدير اليومي، قال كل يوم هو في شأن، يعز ويذل ويفقر ويغني ويسعد ويشقي ويمرض ويصح سبحانه وتعالى. قال أخبر الصادق المصدوق، يعني النبي الصادق معناه المخبر القول الحق ويطلق على الفعل، يقال صدق القتال وهو صادق، والمصدوق معناه الذي صدق له في القول، يقال صدقته الحديث إذا أخبرته بإخبارا جازما، هو معناه صدقه الله، صدقه الله وعده كذا في فتح الباري. مادة خلق أحدهما يخلق جمعوا في بطن أمه يعني يكونوا في رحمها، يريد أن بالجمع مكث النطفة في الرحم ثم يكون علقة دم غليظا جامدا، مثل ذلك أي مثل ذلك الزمان يعني 40 يوما، ثم يكون مضغة قطعة لحم قدر ما يمضغ، ثم بعث الله إليه إلى خلق أحدكم أو إلى أحدكم يعني في الطور الرابع حينما يتكامل بنيانه ويتشكل أعضاءه بأربع كلمات بكتابتها فيكتب رزقه وأجله وعمله. مراد بكتابة الرزق تقديره قليلا أو كثيرا وصفته حلالا أو حراما، يعني قد يقال أن هذا يرزقه الله الحرام يكون رزقه من الحرام، وبالأجل هل هو طويل أو قصير، وبالعمل هو صالح أو فاسد، ثم يكتب شقي أو سعيد أي هو شقي أو سعيد، والمراد أنه يكتب لكل أحد إما السعادة وإما الشقاوة ولا يكتبهما لواحد معا، فلذلك اقتصر على أربع. قال طيبي كان من حق الظاهر أن يقول وشقاوتي وسعادتي يوافق ما قبله، فعدل منه حكاية صورة ما يكتبه الملك. كذا في مبالغ الأسهار حتى ما يكون بينه وبين الرجل وبين الجنة إلا ذراع تمثيل لغاية قربها. أوقيت يعني ذراع. الحديث واضح في دلالتهم دلت على ترجمة. نعم. فيما يبدو للناس يعني هذا منافق يعني. نعم. وليس يعني كل أحد جاء بدعاء هذا وهذا. هذا عمل الجنة فيما يبدو للناس. وذلك عملهم فيما يبدو للناس. جاء ما يدل على أنه يعمل. أنه يعمل من غير بدو للناس. أنه يعمل هذا عمله يعني. ما يلزم أن يكون منافق. قد يكون منافق قد يكون منافق. نعم. حسن الله عليه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد الرشكي قال حدثنا مطرفا عن عمران بن حصين قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم. نعم. نعم. يا رسول الله أعلم أهل الجنة من النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. قال علم أهل الجنة من النار هذا علم القدر يعني علم الله. يزيد الرشك على بعض العلم كان يزيد كبير اللحية فلقب الرشك وهو بالفارسية كما زعم بعض الغساني وجزم به الجوزي الكبير اللحية وقيل هو بمعنى إيش القسام في لغة أهل البصرة أعلم بهمزة الاستفهام بصيغة المجهول قال ففيما يعمل العاملون المعنى إذا سبق القلم بذلك فلا أحتاج العامل للعمل لأنه سيصير إلى ما قدر له. قال فما يعمل العامل؟ قال إذا سبق معنى إيش؟ إذا سبق القلم بذلك فلا أحتاج العامل إلى العمل لأنه سيصير إلى ما قدر له. قال أيها النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له إشارة إلى أن المآل محجوب عن أن المآل محجوب عن المكلف عليه أن يجتهد يعني قال في العمل قال كل ميسر إشارة إلى المآل محجوب عن المكلف فعليه أن يجتهد في عمل ما أمر به ولا يترك وكولا ها ولا يترك وكولا الى ما يؤول اليه امره فيلام على ترك المأمور ويستحق العقوبه. اشاره الى ان المآل محجوب المكلف عليه ان يجتهد في عمل ما امر به ولا يتركه وكولا إلى ما يولو إليه أمره فيلام على ترك المأمور ويستحق العقوبة. طيب حديث بعدنا. أحسن الله إليكم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. هذا في رواية أبي داود عن الإمام أحمد. نعم. لا تجالسوا أهل القدر تخريجه لا تجالسوا قال الذهب إلى قال ابن حجر مجهول والحديث سكت عنه المنذري وهذا منه توثيق لحكيم بن شريك الهذلي البصري وقد وثقه ابن حبان البستي أيضا وقال الذهب لا يعرف قاله العلقمي وقال ابن حجر مجهول وأخرجه أيضا أحمد في مسنده والحاكم المستدرك بهذا الإسناد وفي ميزان الاعتدال قواه بن حبان وقال أبو حاتم مجهول انتهى. الألباني ضعفه وقال ضعيف. قال ملاوي لا إنه لا يؤمن أن يمسوكم في ضلال في ضلالتهم وفي ضلال ولا تفحتوهم. قال العقامي أين تحاكمهم بما يعني لا ترضوا الأمر. ما لا تجالس أهل القدر؟ نعم لا تجالس أهل القدر. قال المناوي فإنه لا يؤمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ولا تفاتحهم. قال العلقمي أي لا تحاكموهم يعني لا ترفعوا الأمر إلى حكامهم. وقيل لا تبتدئوهم بالمجادلة والمناظرة في الاعتقاد لئلا يقع أحدكم في شك فإن لهم قدرة على المجادلة بغير الحق والأول أظهر لقوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. لا تجد أهل القدر ولا تفاتحهم دولا فتح إلى حكامهم كذا أي لا تحاكموهم. لا تحاكموهم يعني لا ترفعوا الأمر إلى حكامهم. قال العقمي لا تحاكموا يعني لا ترفعوا الأمر ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة بيده فليزد على ما أمر ولا ينقص. فضل آخر عنه سمة الله صلى الله عليه وسلم قال بأدنى هاتين يقول إن النطفة تقع في الرحم 40 يوما ثم يتصور عليها الملك. قال زهر المعاوية حسن حسن قال الذي يخلقها فيقول يا ربي أذكر الأنثى فجعل الله ذكر الأنثى ثم يقول يا ربي بمعنى إيش؟ لا تجالسوا. فإنه لا من يغسوكم في صلاتهم في ضلالتهم. في ضلالتهم. لا تغسوهم في ضلالتهم ولا تفاتحوهم. قال الأرقام لا تحاكموهم يعني لا ترفعوا الأمر إلى حكامهم. وقيل لا تبتدئوهم بالمجادلة والمناظرة في الاعتقاديات ألا يقع أحد منكم في شك فإن لهم قدرة على المجادلة بغير الحق والأول والأظهر لقوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وقيل لا تبتدئهم بالسلام كذا في السراج المنير وحي سكت عن المنير وهذا منه توثيق لحكيم المشرك الهذلي البصري. كلام العلقمي أو الشارع. كلام الشارع ها؟ هذا كلام الشارع. أظهر هذا في الشرح. نقل البداية. لا يقع أحدكم في ذلك فإن قلت على مجاملة بغير الحق. لا تجادلوا أهل القدر فإنه من المغسوك في ضلالتهم ولا تفتحهم. قال العقمي لا تحاكمهم يعني لا ترفعوا الأمر إلى حكامهم. وقيل لا تبتدئهم بالمجادلة والمناظرة في الاعتقاديات. لا تبتدئهم بالمجادلة والمناظرة في الاعتقاديات لئلا يقع أحدكم في شك فإن لهم قدرة فإن لهم قدرة على إيش؟ المجادلة بغير الحق. والأول أظهر اللي هو لا تحاكموا مضار النجم، وكان القولين للعلقمي ليس كذلك؟ نعم. والظاهر أن وقيل لا تمسون بالمجادلة وما رأيك الاعتقاديات. وقيل لا تمسون بالمجادلة ومناظرة لأن لاقى أحدكم في ذلك فإن لهم قدرة على المجادلة بغير الحق. والأول أظهر لقوله ربنا افتح بيننا وبينهم قبل بالحق. وقيل لا تبتدئهم بالسلام والحين سكت عنه منذري، وهذا منه توثيق ولحكيم شريك الهذلي. نعم شوف كلام على إيش؟ نعم. قال لا تجادلوا أهل القدر إيش؟ قال المناوي. قال المناوي فإنه لا يؤمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. نعم. ولا تفاتحوهم قال العلقمي أي لا تحاكموهم، يعني لا ترفعوا الأمر إلى حكامهم. وقيل لا تبتدئوهم بالمجادلة والمناظرة في الاعتقاديات لئلا يقع أحدكم في شك فإن لهم قدرة على المجادلة بغير الحق. والأول أظهر لقوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وقيل لا تبتدئهم بالسلام كذا في السراج المنير والحديث سكت عنه منذر. وهذا منه توثيق لحكيم ابن شريك الهذلي. هذا الضمير يعود إلى من؟ وهذا منه اللي هو المنذري. والله سكوت إيش المنذري عن الحديث إنه توثيق لحكيم ابن شريك الهذلي. كأنه لما لم يجرحه بشيء وثقه بالحبان البستي. قال الذهبي لا يعرف. قاله في العلقمي. ها؟ قال الذهبي لا يعرف قاله العلقمي. وقال ابن حجر مجهول. أخرجه أيضا أحمد في مسند والحكم مسترك بها الرسالة في ميزان الاعتدال قول بالحبان. وقال أبو حاتم مجهول. طيب الحديث باب في ضلالي المشركين. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ميزان الاعتدال قول ابن حبان قواه ابن حبان وقال ابو حاتم مجهول. نعم. الحديث السابق جاء عند البيهقي في روايه ولا تفاتحوهم الحديث. فلا تفاتحوهم لا تجادلوا القدر ولا تفاتحوهم. في روايه عند البيهقي ولا تفاتحوهم الحديث. جاء الحديث. هذا يقوي القول الثاني الذي ذكره الشارع. ها؟ السلام. قال لا تبتدئون. قال فإنه لا يؤمن أن يغمسوه في ضلالتهم لا تفاتحوهم. وقال العقيم أي لا تحاكموهم أي لا ترفعوا الأمر إشكال على الحديث الأول جازوا الكتاب أو الثاني شيخنا لا تجازوا هذا القدر والأول البان ضعفه الأول علم أهل الجنة من النار هذا أخرج الشيخان أيوة حديث الأطفال أخرجه الشيخ طيب وهذا الحديث فلا تجده فلا تفتحه قال أحسن الله إليكم إسناده ضعيف لجهالة حكيم بن شريك الهذلي كما قال أبو حاتم بس لا تجده ذكر من خرجه قال ملعب فين الوام وسكوا في ضغطه فلا تفتحهم أن يتحاكموهم لأن لا ترفع الأمر إلى حكامهم وقيل لا تبتدئوا بالمجادلة والمناظرة في الاعتقاديات لأن لقى أحدكم في شك فإن لهم قدرة على المجادلة بغير الحق والأول والأظهر بقوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وقيل لا تبتدئوا بالسلام كذا في السراج المريد وليس كذا عمودي وهذا المتوكل توثيق من الحكيم نعم اشكال عليه منين قال استقام المحبان المستي وقال ذهب الى العرب قال ابن حجر مجهول واختار الله احمد بن مسلم والحكم مسلك بها السلام وفي زعل الاعتدال هو ابن حبان وقال ابو حاتم مجهول اشكال عليك ضعيف نعم قال اسناده ضعيف لا تجادلوا هل قد عوا تفتحوهم نعم افزت معه قال ايش اسناده ضعيف بس مثلا من أشقى مثلا يقول إن الشقي وما شقي في بطن أمه والسعيد من وعظه بغيره فالتراجع من أصحاب النفقة قال حذيفة بن أسيد الغفاري تحدثنا بذلك من قول المسعود قال وكيف يشقى بغير عمل فقال الرجل العجب من ذلك قال صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بنطفة تنتاني وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا ربي عليك من الممتع فيقضي ربك ما شاء فيكتب ملائك ثم يقول يا ربي عجله فيقضي ربك ما شاء فيقول يا ربي رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب ملائك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص فلا بد فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص في وقت آخر منه سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعدنا هاتين يقول إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم تصوروا إليه الملك حضر معاوية حسن قال الذي يخلقها فيقول يا ربي عليك الأمتع فيجعل الله لك أو ثم يقول يا ربي إيش قال فيجعل الله لك ثم يقول يا ربي أسويا وغير سوي فيجعل الله سويا ثم يقول يا ربي ما رزقه ما أجله ما خلقه ثم يجعله شقيا أو سعيدا ويقص الآخر أن ملكا ملكا بالرحم إذا أرد الله أن يخرج شيئا بإذن الله لا يضع 40 ليلة. لكن ودل حديث حذيفة على أن الكتابة مكروهة وقت تصويره. قيل فما تصنع بالتوقيت 40 ليلة والتوقيت في بيان أنها قبل ذلك لا يتعرض لها ولا يتعلق بها تخليق ولا كتابة. إذا بلغت الوقت المحدود وجاوزت 40 وقعت في أطوار التحليق أو التخليق طبقا أو طبقا بعد طبق وقع حين ذلك التقدير والكتابة. المسعود صريح في أن وقع ذلك بعد كونه والله بعد 40 الثالثة. وحديث حذيفة فيه عد بعد 40 وموقع البعدية ثم أطلقها. وقد في هذا المسعود قد ذكرنا أن حديث حذيفة كدام على ذلك وحسب وجهة أخرى وهو أن تكون إيش عندك كلام الشارع؟ نقول قلنا فدل حديث على أن الكتابة الكرة وقعت وقت تصويره وخلق جده ولحمه وعظمه. هذا متقول حديث مسعود. ها؟ كلام القيم حسن. وهذا؟ وفي لفظ آخر شيخنا. أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة ثم ذكر نحوه. فدل حديث حذيفة على أن الكتابة المذكورة في وقت تصويره وخلق جلده ولحمه وعظمه. وهذا مطابق لحديث ابن مسعود فإن هذا التخليق هو في الطور الرابع وفيه وقعت الكتابة. فإن قيل فما تصنع بالتوقيت فيه بأربعين ليلة؟ قلت التوقيت فيه بيان أنها قبل ذلك لا يتعرض لها ولا يتعلق بها تخليق ولا كتابة. فإذا بلغت الوقت المحدود وجاوزت 40 وقعت في أطوار التخليق طبقا بعد طبق ووقع حينئذ التقدير والكتابة. وحديث ابن مسعود صريح بأن وقوع ذلك بعد كونه مضاتا بعد 40 الثالثة. وحديث حذيفة فيه أن ذلك بعد 40 ولم يوقت البعدية بل أطلقها ووقتها في حديث ابن مسعود. وقد ذكرنا أن حديث حذيفة دال أيضا على ذلك. ويحتمل وجها آخر وهو أن تكون 40 المذكورة في حديث حذيفة هي 40 الثالثة وسمي الحمل فيها نطفة إذ هي مبدأه الأول وفيه بعد وألفاظ الحديث تأباه. ويحتمل وجها آخر وهو أن التقدير والكتابة تقديران وكتابتان. فالأول منهما عند ابتداء تعلق التحويل والتخليق في النطفة وهو إذا مضى عليها 40 ودخلت في طول العلقة وهذا أول تخليقه. والتقدير الثاني والكتابة الثانية إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكرا أو أنثى في الخارج فيكتب مع ذلك عمله ورزقه وأجله وشقاوته وسعادته. فلا تنافي بين الحديثين والحمد لله رب العالمين. ويكون التقدير الأول تقديرا لما يكون للنطفة بعد 40 فيقدر معه السعادة والشقاوة والرزق والعمل. والتقدير الثاني تقدير لما يكون للجنين بعد تصويره فيقدر معه ذلك ويكتب أيضا يقدر معه السعادة والشقاوة. نعم شيخ. فيقدر معه السعادة والشقاوة والرزق والعمل. والتقدير الثاني تقدير لما يكون للجنين بعد تصويره فيقدر معه ذلك ويكتب أيضا. وهذا التقدير أخص من الأول.

أسلم تسلم. قلت وما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. وفي سننه أيضا من حديث مجاهد عن سراقة بن جعشم قال قلت يا رسول الله أن أعمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل؟ قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير وكل ميسر لما خلق له. وفي صحيح البخاري عن الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين فبلغه أنهم عتبوا فقال إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم. عمرو بن تغلب قال عمرو ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وفي الصحيحين حديث عمران بن حسين قال إني عند تقرأ فيها شيء في كلام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. تهذيب السنن على إيش؟ على الفطرة ولا الظاهر على حديث الخلق؟ الفطرة هي يأتي بعد حديث ابن مسعود شاهد مسعود أيوة خلق تطور الخلق من وقت عبد الله يسبب ذلك المشهور وراه عمر بن ذر عن زيد بن مسعود بن أبي أمية هذا هو أن براء بن عازب أرسل إلى عائشة يسألها عن الأطفال ما جاء حديث الأطفال لا هذا ما طيب هذا اللي قبله اللي قبلها الباب الذي قبله صفحة 81 الشيخ ابن القيم وحديث ما يعدي وقدر يمكن 81 نعم قبل شوف أول ما قرأت في إيش كلام القيم ذكر الشيخ ابن القيم من أول نحن بدنا إنما ملكا موكلا بالرأي لا ذكر الشيخ ابن القيم حد يكون مؤسر المخلق هذا أول ما قرأت أنا بدأت من هنا شيخنا وفي لفظ آخر لا بدأت قال ابن القيم رحمه الله وقد رواه مسلمون أول ما كلام قيم ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله حديث كل ميسر من كل قدر أيوه عن حذيفة بن أسيد ها كلام على الحديث عن عمران بن حسين قال قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال ففيما يعمل العاملون هذا إيش قال كل ميسر لما خلق له هذا مثل الحديث شيخنا ثم قال ابن القيم رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه إيه كل مسلم قد روى حديث كل مسلم وغير مسلم نعم يقرأ هذا نعم نعم وقد روى مسلم في صحيح وقال ابن القيم رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد فيكتبان فيقول يا ربي أذكر أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال إن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك أي رب ذكر أو أنثى شقي أو سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب ذلك في بطن أمه. كمل وهذا كمل بذلنا صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين. وبعد قال ابن القيم رحمه الله

أفردت لها مصنفا مستقلا. قال وقد نظرت في أدلة إثبات القدر. أحسن الله عليكم. وقد نظرت في أدلة إثبات القدر والرد على القدرية المجوسية، فإذا هي تقارب 500 دليل، وإن قدر الله تعالى أفردت لها مصنفا مستقلا. وإن قدر الله تعالى أفردت لها مصنفا مستقلا، وبالله عز وجل التوفيق. نعم أفردها شفاء العلف كتاب. نعم ها كان قبل ذلك كان. طيب إيش بعده؟ باب في إضرار المشركين. طيب نقف على هذا غدا إن شاء الله في درس بعد العشاء. بعد العشاء الأربعاء إن شاء الله في درس في السنة إن شاء الله. تعالى لكم ولا يكفي يكفيه درس يعني باقي ولا باقي الجزء هذا 4 8 سمع يعني وفق الله جل الله على الحديث.